بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، ما أعجب الإنسان حين تسبق به الأخطار وتحيط به الشدائد؟ إنه حينئذ يستغيث ويستجير ويقسم ويتعهد: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا أعطي النعم وفاز بالنجاة نسي التضرع والشدة التي أحاطت به والعهد الذي قطعه على نفسه، فلم يبر بقسم ولم يفي بعهد. ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إن هذا الحال حال كفر وجحود. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إن نجاة الناس حيث كانوا، في بر أو بحر، في أجواء الفضاء أو في باطن الأرض، نجاتهم تتوقف على فضل الله وحده. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والناس حين ينعمون بالأمن ويمدون بالنعم ويظفرون بالنجاة ينسون أنهم كانوا معرضين لخطر يحيط بهم أو يأتيهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف لهم الآيات لعلهم يفقهون. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألته ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. ومعنى يلبسكم شيعا أن يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء تختصمون وتشتبكون في ملاحم القتال. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. أخي المستمع، إن الذين يلجؤون إلى الله في الشدة ويتضرعون في ساعة الخطر ثم ينسون الله في الرخاء ويبغون في الأرض بغير الحق بعد النجاة قوم ختم الله على قلوبهم. إنهم في قبضة الله حيث كانوا، لا مهرب لهم ولا مفر. إن بغيهم على أنفسهم، وسيلقون جزاء جحودهم وكفرهم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أخي المستمع، إن شكر الله على نعمه دليل الإيمان، وقليل من عبادي الشكور. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. إن الحر الكريم هو الذي يعرف فضل الله عليه ويذكر نعمه ولا يتبدل موقفه مع الرخاء والشدة والعسر واليسر، بل تراه في جميع الأوقات يذكر فضل الله ويستعين به وينشد رضاه ولا يخالف أمره، بل تراه يحفظ كل معروف يسدى إليه حتى من عباد الله أنفسهم، لأنه صاحب خلق وفي بار، لا عبد منفعة يضرع في الشدة وينسى في الرخاء. وما يفعله العباد من معروف أو يقدمونه من عون جميعه من فضل الله وحده. فإذا أمرنا أن نكافئهم فإذا لم نجد ما نكافئهم به دعونا لهم. أفلا نشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته يرحم الناس بعضهم بعضا. روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخي المسلم، كل أمرك بيد الله وحده، له الخلق والأمر. والمؤمن يعرف الله في كل حال ويشكره على نعمه وفضله في جميع الأحوال، لا يضرع إليه في الشدة وينسى في الرخاء كما يفعل أهل الجحود والكفر، بل يذكر الله دائما ويستعين به دون سواه. والله مع عباده الذاكرين ويرضى لهم أن يكونوا شاكرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللهم ارزقنا شكر نعمتك ووفقنا لطاعتك إنك نعم المولى ونعم النصير وإلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.